بدون أسباب ما جانيش بيجي الحبيب غاب بدون أسباب ما جانيش وبعد منه جفاني النوم النوم ما جانيش القلب مشغول يا ولدي أسباب ما جانيش ليه الحبيب غاب بدون أسباب ما جانيش قالوا مسافر وبكرة يعود ما جانيش وبعد منه جفاني النوم ما جانيش مشغول والفكر معاها على طول دلوني فين أوجده دلوني فين أوجده مهما الطريق بيطول من يوم غيابه من يوم غيابه وأنا في حيرة وشرحي وشرح بطول ليا سنة حول جواب منه مجاني.